الطريق طويل والشوق يزيد والساعات تمضي وأنت والهان. أبشر أبشر يا زائر طه، قد زرت مدينة طه، والخير غدا بهواها، والقلب همى بهواها، والروح هفت لشذاها. أبشر يا زائر طه، والروضة ما أبهاها، ما أجمله رياها، أنوار هدى تغشاها. أبشر يا زائر طه، والقبة ما أغلاها، ومحمدنا حلاها، مسك الولهان ثراها. أبشر يا زائر طه. إن أعظم شخصية شهدها التاريخ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها شخصية جمعت بين الكمال البشري وبين العبودية لله. إنها شخصية جمعت بين المحاسن والفضائل والمكارم باتزان وتناسق وتكامل، وبوسطية لا إفراط فيها ولا تفريط، وبين الواقعية القابلة للاتباع والاقتداء، حتى أصبح صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى وأنموذجا كاملا. ولم يخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا كما دخل، ولم تعد الدنيا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما كانت من قبل.